أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كان كلامنا إلى ما به يقترف الأمر عن الله. فقلنا إنما هو المعروف والمشهور من أن الأمر يقتضي طلب إيجاد التبعات، وهذا ينطبق على الوجود الأبدان، فيسكت الأمر لا محالة. فأما الناس فبما أنه متعلق بترك الفعل، عدم التبعية لا يتعقب إلا بعدم جميع الأفراد. قلنا هذا الكلام لا أساس له، فإن وجود التبعية ليس وجودا شخصيا واحدا، وإنما وجود كل فرد وجود للتبعية. فوجود التبعية متعدد في الخارج، يعني يتعدد بتعدد الوجودات، كما أن عدم التبعية ليس عدما شخصيا واحدا. ليقال إن عدم التبعية بعدم الأفراد، بل عدم الفرد هو عدم التبعية بنفسه، كما أن وجود الفرد كان وجودا للتبعية، عدم الفرد عدم للتبعية. فإذا كان للتبعية أفراد عديدة فلها وجودات متعددة وأعدام متعددة، كل وجود نفيذه عدم هذا الوجود. يعني العدم والوجود يردان على شيء واحد وعلى فرد واحد، يتصف هذا الفرد بالوجود مرة وبالعدم أخرى، وهكذا الفرد الثاني والفرد الثالث. فهنا وجودات وأعدام، والمناقزة بين كل وجود وعدم. الوجود البديل للعدم، والعدم البديل للوجود. لا أن الوجود الواحد نفيذه عدم جميع الأفراد، هذا لا معنى له. إذن لا يتم ما ذكر من أن طلب الترك يقتضي طلب جميع الأفراد، كما أن طلب الوجود ينطبق على أول الوجودات، لازم هذا أن يكون طلب الترك أيضا يسقط بالترك آن ما، إذا فرضنا أن الطبيعة تركت في الخارج ولو آن ما، فصرف الترك قد تركت في الخارج. فلماذا يجب ترك سائر الأفراد الأرضية والطولية مع أن هذا ترك للتبعية؟ وكذلك إذا قلنا بأن متعلق النهي هو الفعل ومعنى النهي هو الزجر، أو أن الزجر منتزع من نفس النهي كما ذكرنا أن النهي قلنا اعتبار المحرومية المبرز في النهي خارجان، يعني بالصيغة خارجان، وهذا مصداق للزجر. أيضا الأمر كذلك، فإن الزجر عن طبيعتين والانفصال بمقتضى أن انفصال الأمر يكون بصرف الوجود، هنا أيضا الانفصال يكون بالانزجار عن صرف الوجود، وهذا يسبق في الآن الأول. فلماذا يكون النهي انهلاليا وكل فرد من أفراد الطبيعة يكون منهيا الآن، ولم يكن الحال كذلك في طرف الآن؟ فهذا الكلام يعني أن مقتضى النهي هو ترك جميع الأفراد، وأما مقتضى الأمر فليس إلا إيجاد فرد واحد كما هو المعروف والمشهور والمذكور في الكفاية، هذا لا أساس له. كما أن الجواب عن ذلك بما تقدم من أن الأمر والنهي وإن كان لا يفترقان في تعلقهما بطبيعة واحدة، إلا أنهما يفترقان في أن هذه الطبيعة قد أخذت في طرف الأمر على نحو صرف الوجود، و اخذت بی طرف نهیه علی نهو مطلق الوضوء یعنی از سریان و الانهلال من ناحیت المتعلق من ناحیت الموضوع او کلیه ما سماز کرنا فهاز الاستراق من ناحیت اختلاف طبیعت من جهت اللحاظ و این کانت طبیعت و طبیعتا واحده و القرینت علی ذالکه هی الغلبه المرتکزه فی اذهان الناس من ان المفسده اذا کانت قائمتا به طبیعت فهی قائمت به جمیع افرادها و اما و اما المصلحه فانما هی تقوم به طبیعت علا نحو صرف الوجود الفرق یکون من ناحیت المبدع من ناحیت المفسده فالمصلحه و هازا یکون قرینتا عامه الا ان الطبیعت لوحزت الا نحو صرف الوجود فی الامر و لوحزت الا نحو مطلق الوجود و سریان فی طرف النهی اذا کان المولا فی مقام البیان و لم ینصب قرینتا علی خلاف ذلک کانت القرینت العامه معینتا لهذا قلنا ان هذا ایضا لا یتم اولا مبدی على مسلک العدلیه من ان الاحکام تابعت للمصالح والمقاصد فی المتعلقات و اما اذا انکرنا ذلک لا على نحو ینکره الاشعری المنسوب الى الاشعریه من ان الاوامر والنواهی جزاف من دون ان یکون تابعا لمصلحت او مفسده لا به هذا المعنى فإنه باطل جزمان بل بمعنى أن الأحكام مطلقة تابعة للمصالح في نفس الأحكام بلا فرق بين الأمر والنهي كما أن الأمر ينشأ عن مصلحة في الإيجاب كذلك النهي ينشأ عن مصلحة في الإيجاب غير لازم أن يكون في المتعلق مفسدة كما هو الحال في الأحكام الظاهرية بلا أشكالين الأحكام الظاهرية لم تنشأ عن مصلحة في المتعلق ولا عن مفسدة في المتعلق بل الحكم الظاهري ينشأ عن مصلحة في نفس الحكم فليكن الأمر كذلك في الأوامر والنواهي ولو من أهل الموجبات الجزئية أن يكون المصلحة في نفس التشريع وفي نفس الإيجاب أو التحريم إذن لا يتم ما ذكر من أن المفسدة في المتعلق يكون إنهلاليا وقائمة يعني المفسدة بكل فرد فردين هذا أولا وثانيا ذكرنا أنه لا طريق لنا إلى إحراز المفاسد والمصالح في الأحكام الشرعية إذ ليس لنا علم غيب وإنما نستكشف المصلحة والمفسدة من نفس الأوامر والنواهي تابع المصلحة والمفسدة تابعة لسعة الأمر ولكيفية الأمر والنهي ففي مرتبة سابقة على هذا الكشف إذا كان الأمر متعلقا بصرف الوجود يستكشف أن المصلحة قائمة بصرف الوجود وإذا كان النهي متعلقا بمطلق الوجود يستكشف أن المفسدة قائمة بمطلق الوجود لا يمكن إثبات ذلك أن الأمر متعلق بصرف الوجود والنهي متعلق بمطلق الوجود من ناحية المصلحة والمفسدة هذا لا يمكن إذن الصحيح في الجواب وفي بيان التفرقة بين الأمر والنهي أن يقال إن الأمر بطبيعتين من الطبائع الخارجية من ناحية الموضوع تابع يعني في الانهلال وعدم الانهلال تابع للفهم العرفي هذا يستفاد من عموم او غير عموم يعني يعلم أن هذا الحكم هل هو ثابت لجميع المكلفين على نحو الوجوب العيني أو ثابت على طبيعي المكلف على نحو صرف الوجود المعبر عنه بالوجوب الكفائي، وهكذا من ناحية غير المكلف من الموضوعات قد يكون الحكم إهلاليا فيستفاد من ذلك، يعني يستفاد من الأمر أن الحكم لا يختص بموضوع دون موضوعين، بل يعم كل فرد من أفراد هذا الموضوع كما في وجوب الإنفاق على الزوجة مثلا، وجوب الإنفاق على الولد، بل وأمثال ذلك من الموارد التي يستفاد منها في مناسبة الحكم والموضوع أن الحكم لا يختص ببلد دون بلد. فإذا وردت الدليل على نهب الإطلاق ولو كان على نهب الإطلاق أنه يجب الإنفاق على البلد، يجب الإنفاق على الزوجة، يفهم العرف من هذا الكلام أن هذا حكم ثابت لكل بلد، لا أنه إذا أنفق على بلد واحد يكفي هذا في مقام الانتصار، وقد لا يستفاد ذلك، فليكون الحكم مثل غير انهلالي ويثبت لصرف الوجود كما في وجوب التوزع بالماء أو وجوب الاغتسال بالماء، هنا لا يحتمل أن يجب الاغتسال أو التوزي بكل ماء في العالم، هذا تكليف لا يعقل. لأجل ذلك أن هذا غير قابل للتحقق في الخارج، هذا يكون قرينة عرفية على أن السلب تعلق بالصرف بدون هذا العنوان، يعني الوضوء بالماء، غسل الوجه واليدين بالماء أو غسل جميع البدن بالماء أو وضوء السجود على التراب أو وضوء ستر العورة باللباس في الصلاة مثلا، لا يحتمل وضوء ستر العورة بكل لباسين، وضوء السجود على كل ما يصح السجود عليه من تراب أو شجر، لأنه يعني نبات، لأنه غير قابل للتحقق في الخارج، فهذا بنفسه يكون قرينة على أن المراد به صرف الوجود، وبذلك يظهر الحال في المتألف إذا ورد الأمر بطبيعة كالصلاة وغير الصلاة لا يعقل أن يكون جميع أفراد هذه الطبيعة متعلقة للطلب على نحو الإنهلال، كيف يمكن إيجاد جميع أفراد الصلاة؟ لابد الموجود من المكلف، إنما يكون مقدار خاص في الخارج، يمكن أن يصلي صلاة واحدة أو اثنتين أو ثلاثة أو اثنين أو خمسين، كل ما يمكن أن ينطبق عليه عنوان الصلاة من الأفراد الأرضية أو الطولية هذا غير قابل التحقق من المكلف. فنفس هذا المعنى أن الطبيعة غير قابلة للوجود في الخارج، والمولى يطلب وجود هذه الطبيعة في الخارج، نفس هذا يكون قرينة على أن المراد هو إيجاد هذه الطبيعة في الخارج ولو في ضمن فرد واحد، يعني المخلوق هو صرف الوجود. ففيما إذا قامت القرينة بمناسبة الحكم والموضوع مثل وجوب الإنفاق على الولد من ناحية الموضوع مثلا، ولو جاء وجوب من ناحية الزوجة وجوب الإنفاق على الزوجة ونحو ذلك من الموارد التي علمنا فيها بمناسبة الحكم والموضوع أن الحكم ينحل بانحلال هذا الموجود الخارج. إذا كان للإنسان زوجتان يجب الإنفاق على كل منهما، إذا كان له ولدان يجب الإنفاق على كل منهما، وهكذا. وأما بالنسبة فيما إذا لم تقم هذه القرينة، حيث إن صدور جميع الأحجان كل ما ينطبق عليه هذه الطبيعة صدوره من المكلف مستحيل في الخارج، لا يمكن أن يتحقق. فيعلم من ذلك أن الطبيعة غير ملحوظة على نحو مثلث الوجود، فإنه غير قابل للسلب وغير قابل لاعتباره في ذمة المكلف، بل القابل للاعتبار هو سرب الوجود والتخفيف ببعض الأفراد دون بعض بلا معين بلا قرينة. فإذا كان المولى في مقام البيان وأمر بإيجاد طبيعة مثل الوضوء أو الغسل أو مثل الإنفاق على الفقير مثلا، بل يجب الإنفاق على الفقير بالكفارة، لا يحتمل هذا أن يجب الإنفاق على كل فقير وأن يجب إيجاد كل ما يكون مصداقا للإنفاق، هذا غير محتمل. فلا نحتمل اعتبار الطبيعة على نهج صرف الوجود، وهذا يكون قرينة على أن الملحوظ هو صرف الوجود، فينطبق على الفرد الأول لا محالة، وبذلك يحصل الامتثال. وأما في طرف النواهي فالأمر بالعكس، القرينة قامت على أن المطلوب يعني المنهي عنه هو مطلق الوجود لا صرف الوجود، واعتباره على نحو صرف الوجود هذا يحتاج إلى قرينة. ونتكلم فيه إن شاء الله.